يا أمتي طال الحصار وحل في بلد الدمار، يا أمتي طال الحصار وحل في بلد الدمار، فهنا المساجد دنست وهناك قد هدمت الديار. يا أمتي طال الحصار وحل في بلد الدمار، فهنا المساجد دنست وهناك قد هدمت الديار. لم يرحموا حتى الرضيع ولم يبالوا بالكبار، فقلوبهم من جرمهم ماتت فصارت كالحجار. لم يرحموا حتى الرضيع ولم يبالوا بالكبار، فقلوبهم من جرمهم ماتت فصارت كالحجار، ماتت فصارت كالحجار. ما بالكم يا إخوتي، أوليس فيكم من يغار؟ حرماتنا قد دنست ودماؤنا في كل دار. ما بالكم يا إخوتي، أوليس فيكم من يغار؟ حرماتنا قد دنست ودماؤنا في كل دار. فمتى سيأتي غيثكم ومتى سينقشع الغبار؟ ومتى سيشرق فجرنا؟ ومتى سينفك الحصار؟ فمتى سيأتي غيثكم ومتى سينقشع الغبار؟ ومتى سيشرق فجرنا؟ ومتى سينفك الحصار؟ رباه رباه قد عز النصير وقد بدا فينا انكسار، فارحم إلهي ضعفنا وأذقنا طعم الانتصار، فبه سيرجع حقنا وبه سنغسل كل عار، وبه ستشرق شمسنا ويبدد الليل النهار.